أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى سورة النحل. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله، أي قرب، حتى كأن قد أتى، مثل قد قامت الصلاة وأمره القيامة، فهي الأمر العظيم الذي يأتي به الله، فلا تستعجلوه، لأنه أمر عظيم قريب، ليس فيه مرغب للمجرمين فيستعجلوه. سبحانه وتعالى تنزه وارتفع شأنه عما يشركون، فشركاؤهم عاجزون لا يستطيعون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن أتى أمر الله، قلنا دائما القرآن عندما يتحدث معنا يتحدث معنا عن الذي سيأتي كأنه قد وقع، لأنه واقع لا مجال ولا محال فيه. يعني إحنا الآن إذا تكلمنا أو أي واحد يتكلم عن المستقبل، هذا تحت المشيئة، مشيئة الله، إذا أراد الله كذا. أما هذا فهو شيء حتمي لا مجال فيه. ولذلك عندما يتحدث معنا القرآن يقول أتى أمر الله، مع أن أتى أمر الله أي أتى أمر الله أي أن القيامة آتية لا محالة، وكأنها قد وقعت. ولذلك ما يجب الإنسان يتعامل مع القيامة في كل لحظة، في كل لحظة من اللحظات يتعامل معها على أنها يعني قامت، انتهى الأمر. أتى أمر الله أي قربا، حتى كأن قد أتى، مثل قوله قد قامت الصلاة، ما يأتي في المقيم يقول قد قامت الصلاة، ما بل أنها الآن حث عليها، لأنها ستقوم، أنت الآن مستعد لها، استعداد كامل للصلاة، فكذلك القيامة استعد لها كما تستعد لصلاتك، لأنها قائمة في أي لحظة. والإنسان معرض للموت ومعرض لهذا في أي لحظة، في جميع اللحظات يعني. فلا تستعجلوه، لأنه أمر عظيم قريب ليس فيه مرغب للمجرمين فيستعجلوه. لا تستعجلوا هذا الأمر، فهو آتي، وكذلك فهو ليس فيه مرغب للمجرم، للكافر، للعاصي، للإنسان الذي يرتكب المعاصي، فهي ليس له استعجال في العذاب، يعني ماذا ينتظر؟ نعم، ماذا ينتظر؟ فلذلك المجرم لا ينتظر. عندما نضربها في المثال العادي، يعني مثلا إذا شخص عليه محكوم قتل أو كذا أو كذا، ما يستعجل الحكم إلا فيما ندر، يعني إذا كان في أحد قده خلاص مال من نفسه ومستعجل فيها. أما هذا فعذاب الله سبحانه وتعالى، فلا تستعجل. أتى أمر الله فلا تستعجله، يعني واصل. سبحانه وتعالى عما يشركون، فشركاؤهم الذين يعبدونهم عاجزون لا يستطيعون موتا ولا حياة ولا نشورا. ينزل الملائكة بالروح بحياة القلوب وحياة الدنيا والدين من أمره، من وحيه، بيان للروح على من يشاء من عباده، فهو الذي يختار للرسالة من الناس من يشاء. أن أنذروا أي أعلموا وأخبروا وبلغوا أيها الرسل الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون، تقوى عذابي. ينزل الملائكة بالروح، قلنا الروح والحياة، سواء حياة الدنيا أو حياة الآخرة. يعني عندما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، أتى أمر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره بحياة الدنيا والآخرة، براحة الدنيا والآخرة، بنعيم الدنيا والآخرة، على من يشاء من عباده. هذا الروح وهذا الرسالة وهذا الحياة الدنيوية والآخروية ينزلها على من يشاء من عباده. من أختار له، يختار الله سبحانه وتعالى من ينزل هذا الروح عليه ليبعث الناس ويعيد الناس إلى الحياة. فالروح عندما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد البشرية من البهائمية والحيوانية إلى الرقي وإلى الحياة، الحياة يعني الروحية والحياة المنظمة والحياة العزيزة والحياة الكريمة، كل ما شئت. نعم نعم ينزل الملائكة بالروح، لا الروح هنا معنى الحياة، هذا الرسالة بالرسالة، يعني ينزل الملائكة بالروح أي بالرسالة، لأنها حياة، الرسالة هذه حياة. نعم نعم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن الأساس، قلنا دائما الأساس في أي رسالة مع أي نبي ومع أي كتاب، الأساس فيه توحيد الله، توحيد الله هو الأساس من البداية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أنه نعم، أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي اتقوا عذابي، واتقوا يعني ابتعدوا عن المعاصي، ابتعدوا عن ارتكاب المحرمات، فاتقوني أي اتقوا عذابي أو خافوني. خلق السماوات والأرض بالحق بالحكمة فليس عبثا ولا لعبا تعالى عما يشركون فشركاءهم لم تخلق شيئا، فالله تعالى عنها بجلاله وقدرته وعلمه. نعم، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون فشركاؤهم لم تخلق شيئا، فالله تعالى نعم بجلاله وقدرته وعلمه هو أغنى منها وأعلى منها وأعظم منها ولا مقارنة. البعض يقول عندما يقول خلق السماوات والأرض يعني ناتي لمن يقول بالطبيعة، أن الطبيعة هي التي أوجدت السماوات، هكذا وجدت، لو وجدت هكذا ما كانت بهذا التنظيم وبهذا الترتيب وبهذه الدقة وبهذه العظمة وهذه المجرات وهذه الكواكب وهذه ولكنه خلقها. نعم، خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض بالحق بعلم وبحكمة، لماذا خلقت؟ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، مخاصم مجادل في قدرة الله تعالى على إحيائه بعد الموت، وهو نفسه حجة عليه، فناسب ذلك الإتيان بإذاء التي للمفاجأة، لأنه لا يحتاج في معرفة قدرة الله على إعادته إلا أن يتذكر أنه خلقه من نطفة مبين، بين الخصومة لخالقه، فقد كفر نعمة الله عليه بخلقه وكفر نعمة الله عليه بما جعل له من النعم في السماء والأرض. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني خصيم لله سبحانه وتعالى في الشرك وفي كذا، والأهم من هذا خصيم في عدم التصديق بالبعث، مع أنها الله سبحانه وتعالى خلقه من لا شيء لا يستطيع أن يعيده، فالإنسان خصيم مبين أي بين الخصومة لله سبحانه وتعالى. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، بدأ بخلق السماوات والأرض بالحق ثم خلق الإنسان من نطفة، والأنعام كذلك خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وليست دفء خاصا بأصوافها وأوبارها وأشعارها، فإن الحليب يحصل به نفع من البرد وكذلك اللحم والمرق وغيرها، كل أخرج منها. إذن والأنعام خلقها لكم، أي لم يخلقها عبث، وإنما خلقها لكم، في آيات أخرى باللبن وأصوافها وأوبارها وأشعارها قال الله سبحانه وتعالى. نعم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فيها دفء لو استخدم الإنسان الصوف وكذا وكذا، وكذلك لو تطرقنا إلى اللحم وإلى المرق أو إلى اللبن أو إلى كذا، فإنها الإنسان عندما يأتي به وهو بردان ويأكل يعني يأتي الدفء ومنافع ومنها تأكل ومنافع أخرى. المنافع الآن قد وضح شيء منها، ولكن هناك أشياء لم تتضح حتى الآن، يعني الآن حتى في الأدوية، هم الأدوية يعني مثل الكالسيوم عندما يأتي يقول يعني الألبان لبن فيه كالسيوم، الحليب أقصد الحليب فيه كالسيوم، هذا ما اتضح الآن، لكن مع الأيام ومع العلم ستجد أشياء أخرى، كذلك في الجبن، كذلك في نفس اللبن إذا كان الحليب إذا تحول إلى كذا، يعني منافع كثيرة ربما إلى الآن لا نعرف عنها شيء. ومنافع ومنها تأكلون سواء اللحم أو غيره من المشتقات التي من الأنعام. ولكم فيها جمال حين تريحون، إذا أرجعوها من مراتعها لتبيت فهي جمال لأهلها من حيث هي مال نافع، وانفعتها في حال الرواح أظهر لتوفر درها وشبعها وريها. ولكم فيها جمال حين تريحون. أصلاً الأنعام عندما يكون الإنسان عنده, شوف الآن اللي عنده إبل أو عنده غنم أو كذا وكذا, يستمتع وهو يراها ترعى ولا هو يراها تمشي, وما شاء الله خاصة ما إذا قد هي ذود ولا قد هي قطيع, نعم قطيع من الأغنام أو كذا وكذا, يعني يكون لها راحة في نفسه وينظر إليها. شوفوا أهل الإبل يروح يسوي له خيمة يجلس عند الإبل حقه ويراي سارحة, وكذلك أهل الأغنام تجد أنه مرتاح ويراها, وتجد يعني مهما كانت مكانته تجد أنه يدخل فيها ويشوف هذا ويلمس هذا, لأن راحة توجد له. نعم, وكذلك فيها راحة من ناحية أنها مال, يعني عنده مال كثير, وكذلك راحة أخرى أن الآخرين ينظروا إليه يقول هذا معه زود من الإبل, يعني لو باعه كان بقيمة كذا وكذا, وهذا معه من قطيع من الأغنام لو كان معه, يعني لو باعه, فتؤدي إلى هذه كلها هذه. نعم, ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. كذلك يعني عندما في الرواح عند العودة, عندما تكون قد هي حفل باللبن, نعم حفل باللبن ويستفيد منها الإنسان اللي يحلب واللي كذا, فتكون فيها راحة أكثر. وكذلك وحين تسرحون, حين تبرز ماشية إلى مراتعها وعندما مسراحها في الصباح. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس, إلا بمشقة الأنفس, إن ربكم لرؤوف رحيم. والمراد أنه يفعل للناس ما يفعله الرؤوف الرحيم, فهو يدل على نعمته على الإنسان بذلك. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا تستطيع أن تشد الأنفس, تتحمل وتتعب وطلوع ونزول وكذا وكذا, لكن لما أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأنعام, سواء الإبل في الصحراء وسواء غير الإبل في طلوع الجبال وفي هذه الأماكن, فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان الآن, بعض من الناس وليس كل الناس استعاضوا بالسيارات, لكن هناك أماكن لا يمكن أن تدخل السيارات, وهناك شعوب لم تتعامل مع السيارات إلى الآن من فقر أو كذا أو كذا أو كذا, ولكن لا زالت, ولو تعطلت السيارات إذن ستعود إجباري لهذا, هذا شيء باقي على الأبد حتى قيام الساعة, يعني حتى لو تعطل البترول, حتى لو تعطلت الكهرباء, حتى لو هذه هي باقية. نعم نعم, فهي باقية, نعم لا تنتهي. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها, وهي نعمة عظيمة وتكريم للإنسان وزينة, فإنها في حال قوتها ونشاطها جمال لصاحبها. ويخلق ما لا تعلمون, فقدرته تعالى واسعة لخلق ما نعلم وما لا نعلم, ونعم وعلمه كذلك, فكذلك يعيد الإنسان بعد الموت وإن لم يكن يعلم. والخيل والبغال والحميرة لتركبها, كنا للركوب, وزينة أيضا فيها في التفاخر والزينة, أنا موجود عند بيت فلان حصان أو فرس أو جمل أو كذا أو حمار, يعني تؤدي إلى زينة. ونتحدث عن ظروف كل شيء ووقته ومكانه, ما هو يجب أن نتحدث الآن نقول هذه ما لا, لا زالت يعني موجودة عند البعض, أنها موجودة وتعتبر لهم زينة, وهي كذلك زينة الآن, يعني عندنا في العرب وغير العرب الخيل زينة إلى الآن, لا زالت السباقات والعالم وصلت إلى مبالغ إلى ملايين الدولارات قيمة الحصان الواحد, يعني أن يأتي حصان ويبيعوه بعشرة مليون دولار أو بخمسة مليون جنيه استرليني أو كذا وكذا, فهذا يعني فهذا يدل على أنه فعلا زينة, الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الشيء. نعم, والإبل وصلت في أسعارها إلى أسعار خرافية يعني. ويخلق ما لا تعلمون, لكن في الفرق كبير بين زينة الخيول والإبل, مع أنها كلها, لكن الخيل أكثر, الخيل معقود بنواصيه الخير حتى قيام الساعة, قال رسول الله عليه وعلى آله, وتمثل الخيل الصدق, تمثل الإسلام, لو نظرنا أن الخيل تمثل الإسلام, تمثل العزة والقوة والأنفة حتى في أخلاقها وفي أسلوبها وأنها أصلا مهيئة للرجولة، مهيئة للرجولة في الأصل، ما هي للحمل. نعم، ما هي للحمل مثل الإبل. نعم، ما هي مثل الإبل للتحميل وكذا وكذا وكذا، هي للعنفوان، يعني تنظر فيها نظرة مميزة أخرى، وخاصة أنواعها، وخاصة إذا جيت للخيل العربي الأصيل كأنك تنظر إلى فتاة في وقفتها وفي جمالها وفي كذا. ولذلك أنهم يمثلوا العرب الجمال بالخيل وكذا وكذا، كأن عنقها كأن عنق فرس أو عنق كذا. وعلى الله قصد السبيل، بيان الطريق القاصد المستقيم الذي يوصل إلى السعادة الدائمة، ومنها جائر، ومن السبيل جائر غير قاصد، وهو الطرائق التي أحدثها أهل الباطل. وعلى الله قصد السبيل، الله سبحانه وتعالى هدانا إلى السبيل القويم والاستقامة، فالسبل منها هذا القاصد السبيل، ومنها جائر، سبيل جائر الذي يتبع أو يتبع عندما يأتي سبيلين، هذا سبيل الهدى وهذا سبيل الضلال، هذا سبيل الاستقامة وهذا سبيل الغواية، هذا سبيل الرجولة وهذا سبيل الانحراف، يعني كلها طرق. هذا جائر قال الله سبحانه وتعالى، يجور على نفسه ما يأتي إنسان ويتبع طريقة ليست طريقة آباء أو طريقة المسلمين أو طريقة الأئمة عليهم السلام، هذا جائر، جار على نفسه قبل أن يجر على الآخرين، خاصة إذا كان في هذا. ودائما السبيل هذا سبيل الاستقامة يكون سبيل التقوى، سبيل العزة، وسبيل المكانة، وسبيل التفوق، وسبيل الاستقامة، سبيل الرجولة. والسبيل الآخر سبيل الجائر، تكون فيه والعياذ بالله مسايرة الأنذال، الخمور، المخدرات، الزنا، كل أنواع، لأنه جائر وصفها الله سبحانه وتعالى بأنه جائر. فلذلك أمامنا طريقين، طريق سبيل واضح وطريق جائر. فالجائر على نفسك، لست جائر على الله، ولست جائر على أحد، يعني أنت غوايتك هذه هي عليك أنت قبل كل أحد، أنت المتضرر وليس الآخرين المتضرر، لا المجتمع متضرر. صحيح المجتمع قد يتضرر من إنسان ينحرف، لكن الأساس هو عليك أنت، انحرافك على نفسك. نعم نعم، يظل عليها، فهذا سيؤدي إلى دمار نفسه هو. وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، ومن السبيل جائر غير قاصد، وهي الطرائق التي أحدثها أهل الباطل، وكذلك المذاهب الباطلة والأديان الباطلة، هي كلها من هذا الاتجاه. ولو شاء لهداكم أجمعين، أي هو قادر على ذلك، لكنه اقتضت الحكمة، لكنها اقتضت حكمة أن يمكن الإنسان ليختار لنفسه السبيل القاصد أو الجائر، فالإنسان مطلق الحرية. لو أراد، قلنا سبق، قلنا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤمن الناس كلهم، لا لا نعم نعم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب معد للشرب، ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت منه شجر ترعون إبلكم فيه، وينبت منه المرعى للبقر والغنم. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، أي هذا للشرب، يأتي عن طريق الجبال أو السيول والأودية فيأتي. أما أن ينزل إلى المياه الجوفية ونبدأ نسحبه عن طريق الآبار، أو أنه في أنهر ويبدأ نهر أو غيل أو غدير ما سميناه، فيأتي بهذا الشكل. ومنه شجر، أي من هذا الماء أيضا أنه يأتي ينبت منه شجر فيه تسيمون، أي السائمة. احنا قلنا عندنا الإبل والغنم والبقر سائمة وغير سائمة، السائمة قلنا ما ترعى طوال العام، فيأتي به المرعى فتسوموا أنعامكم في هذا المرعى من هذا الماء الذي نزل من السماء. نعم. ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت منه شجر ترعون إبلكم فيه، وينبت منه المرعى للبقر، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم، في آيات الله الدالة عليه وعلى قدرته وعلمه وسعة فضله لعباده الدالة على أن الله ربهم المستحق لأن يعبدوه ولا يشركوا به. إذن ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، كلها من الماء. إذا لم يأتي الماء لم يأتي نبات، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء هو الحياة، فالماء هو الحياة، أينما وجد الماء وجد الحياة. ولذلك تجد في مثلا في أماكن في الصحاري، في صحاري في الربع الخالي هذا المنقطع، ولكن تجد فيه واحة يسموها الواحات، تجد فيها ماء سبحان الله، تجد الخضرة وتجد الطير وتجد الواحة وتجد، لأن الماء وجد. لكن لو جينا في وسط الربع، في وسط، خلونا نترك الربع الخالي، جينا في مدينة وبنينا فيها أجمل العماير ووجدنا فيها أجمل الأماكن ولكن ما فيها ماء، ما اللي بيجلس فيها أصلا أو يسكن فيها؟ يعني تعال ادخل في أفخم فندق، أفخم فندق في العالم، وقالوا لك انقطع الماء، أنت ها إذا ما فيه ماء ايش تسوي فيه؟ لو جيت في أي مكان، في أي مكان قلت لك في أعظم الفنادق، خل المزارع أعظم فنادق قده مهيئة فيه كل الخدمات لك، كل الخدمات موجودة، لكن لا يوجد ماء، ما فيه موية، كيف تقعد فيه؟ كيف تعيش فيه؟ أي مدينة، نفترض مدينة أفضل مدينة في العالم، لكنها تتغذى ماء عن طريق مكان، وهذا الماء يأتي عن طريق أنابيب وكذا وكذا، وقف الماء، انتهت المدينة بكل تجارتها وبكل ما فيها. فجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني شوف من النملة أو من الطائر إلى أعظم شيء لابد من الماء. وهذه عظمة الله سبحانه وتعالى، هذه عظمة الله وقوة الله سبحانه وتعالى، هذه لا أحد يستطيع. يعني شوف الماء حضارة كاملة تنتهي إذا لم يوجد الماء، إذا قطع الماء أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وسخر لكم الليل والنهار إلى هنا، إن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا كلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا اشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.